الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم لك الحمد أن وفقتنا ننتقل من طاعة إلى طاعة، ومن عبادة إلى عبادة إلى عبادة، ومن قربة إلى قربة، من قيام الليل إلى وتر ودعاء إلى صلاة الفجر إلى هذا المجلس المبارك. فذلك الفضل من الله، والتوفيق من الله، والعطاء من الله، فنسأله جل جلاله أن يمدنا جل جلاله بالقوة والطاقة والعافية. ما زلنا أيها الحبة في الله مع السلسلة من وحي الأجزاء، نقف في كل صباح من هذا الشهر المبارك مع جزء من أجزاء القرآن الكريم، نحاول قدر المستطاع أن نقف مع مفاتيح للتدبر في هذا الجزء الذي سنقرأه بإذن الله تعالى، وسأمر بسرعة على بعض الأمور في هذا الجزء. في ختام سورة الأحزاب يبين ربنا جل جلاله عظمة نساء النبي صلى الله عليه وسلم، وعظمة آل بيته، وحرمة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، والإيذاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم ممتد لإيذاء آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم هم أبناؤه وبناته وأحفاده، وكذلك زوجاته، لأن الله جل جلاله ماذا قال في سورة الأحزاب؟ يقول جل جلاله: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. هذا الكلام لمين؟ لنساء النبي عليه الصلاة والسلام. طيب، وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله. بعدين: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. طيب ليه بدنا نقص الآية من وسطها وما نربطها مع اللي قبلها، ونقول أهل البيت هنا المقصود منهم فاطمة والحسن والحسين وعلي فقط؟ أي عاقل، أي نحوي، أي صاحب بلاغة يقرأ الآية ويفهم منها هذا؟ لأن الآية تفهم والمعنى يفهم من السابق واللاحق، فالسابق لهذه الآية هو خطاب لنساء النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءت هذه الآية: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. لذلك عائشة رضي الله عنها من أهل البيت، وخديجة من أهل البيت، وحفصة بنت عمر من أهل البيت، وسودة بنت جمعة من أهل البيت، وباقي نساء النبي صلى الله عليه وسلم من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. في سورة سبأ قصة عظيمة لقرية سبأ، يقول فيها جل جلاله: لقد كان لسبأ في مسكنهم آية، جنتان عن يمين وشمال، كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور. فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم، وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وهذا يا إخواني في الله لكل القرى، كل القرى إذا حصل فيها ما حصل مع قرية سبأ تكون النتيجة واحدة. أي نعمة من الله جل جلاله بها على قرية من القرى، فسحبت هذه النعمة، ما سحب هذا الخير إلا بسبب البلاء، وإلا بسبب الذنوب والمعاصي التي وقعت بها. في سورة فاطر يؤكد ربنا جل جلاله مرجعية القرآن، ويبين عظمة حال أهل الجنة وبؤس حال أهل النار. وفي ختام الجزء 22 في مطلع سورة ياسين يبين ربنا جل جلاله قصة الرجل الذي سماه الله جل جلاله في القرآن رجل من دون اسم، ولو لم يعرف اسمه لكن يكفي أن الله جل جلاله ذكره. ما سبب الذكر؟ باختصار ذكره في سورة ياسين بسبب الغيرة. مش معروف من عالم من شيخ من فقيه؟ باختصار رأى مرسلين أقوامهم ما سمعوا كلامهم فغضب وذهب إليهم وقال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. بس غضبوا عليه، قاموا إليه، ضربوه، قتلوه. هذه القصة باختصار ذكرها الله تعالى في مطلع هذه السورة المباركة، وأكرمه الله جل جلاله بدخول الجنان وقال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم أنوار هذا الجزء، إنه ولي ذلك القادر عليه. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.